إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نستمر فيه في قراءة والوقوف مع هذا الكتاب النافع، كتاب التوحيد للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكم هذا الفعل؟ أن إنسان يتوجه إلى شجرة بعينها أو مغارة أو جبل أو أي أمر من المخلوقات ليطلب منها أو من ذلك المقصود بركة، ما حكم هذا الفعل؟ والجواب أن من توجه إلى شجر أو حجر ونحوهما بقصد طلب البركة فإنه مشرك. فيعني يكون معنى الباب: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. وقوله تبرك، التبرك تفعل من البركة وهو طلب البركة، والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق، إما من مادة البروك، من مادة البروك وهو بروك البعير، حيث أن البعير إذا برك يدل على ملازمته للمكان الذي برك فيه وثبوته في ذلك المكان. وإما أن يكون اشتقاقها من البركة، وهي المكان الذي يجتمع فيه الماء ويدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وثباته فيه. فالبرك للماء قديماً كانت توضع في طرقات الناس، في طرقات المسلمين، فيأتي إما ولي أمر المسلمين فيبني بركاً في طريق المسافرين فيجتمع فيه الماء حتى إذا ورد المسافر على هذا المكان وجد الماء فيجتمع الماء في هذا المكان. وكانت الطرق بين الشام وبين مكة والمدينة إلى عهد قريب فيها كثير من هذه البرك وما زالت آثارها موجودة، فهي مكان لمجتمع الماء ولزومه فيه. فيكون معنى البركة إذن كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. فالتبرك إذن هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه. فتبرك يعني طلب البركة. فحينما يأتي مثلا إنسان ويتبرك بشيء معين فكأنه يطلب هذه البركة من ذلك المتبرك به، ومعنى طلب البركة أن يقصد منه الخير وأن يثبت فيه الخير من ذلك المقصود المتبرك به. والبركة لا تكون إلا من الله جل وعلا، لا تكون إلا من الله جل وعلا، فقد قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي عظم خير من نزل الفرقان القرآن وكثر ودام وثبت. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، وقال: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال في طلب الدعاء: وجعلني في باب الوصف، وجعلني مباركا. فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت علي أو باركت على الشيء الذي أعطاك إياه، أو يعني أن تقول باركت بيتي حينما دخلت فيه، فهذا لا يجوز، لأن البركة لا تكون، والخير وثواب، والخير وثبوته ودوامه ولزومه لا يكون إلا من الله جل وعلا. أو أن يقول هو: أنا أبارك لكم فعلكم، أبارك لكم فعلكم، فهذه، لأن البركة وكثرة الخير ولزومه وثباته إنما ذلك بيد الله جل وعلا. فرق بين أن تقول تباركت علينا، أو يقول هو أبارك لكم بقصد الخير وثبوته ولزومه عليكم، فإن هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. وفرق بين تقول والله أبارك لكم في زواجكم، فهنا حينما نقول أبارك لك في زواجك، أو أبارك لك في نجاحك، أو مبارك السيارة، فهذا من باب التهنئة، من باب التهنئة، وليس من باب ثبوت الخير ولزومه في ذلك الشخص الذي يبارك، فهي من باب التهنئة، مثل عيد مبارك، أبارك لك العيد، أي أهنئك ببلوغ هذا العيد الذي بلغك الله تعالى إياه. وهذه الألفاظ المشتركة في بعض الأحيان هي قد تتوجه إلى المقاصد أكثر منها إلى الألفاظ، لكن الإنسان يحذر منها. فالمحذور أن تقول تباركت علينا، تباركت علينا، أو باركت علينا، فهذا لأنه لا يملكه إلا الله، تبارك الذي بيده الملك. ويجب أيها الأحبة أن نلاحظ في ألفاظنا مما هي من المقاصد التي لا تكون إلا لله جل وعلا، فإن الله تعالى حقه عظيم، الله تعالى حقه عظيم، والواجب الذي علينا تجاه الله جل وعلا عظيم، فيجب أن نراعي في ألفاظنا وأعمالنا ما يجب أن نتوجه به إلى الله جل وعلا. فقد مثلا من يسمع هذا الكلام مثلا يتبادر إلى ذهنه: طيب هذه الألفاظ الدارجة على الألسن أو ما شابه ذلك، التعود على الشيء لا يعني أنه على الصواب على الدائم، ليس صوابا على الدوام، وإنما يجب على الإنسان أن يراعي خطراته وسكناته. فإذا كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كما في الحديث: اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، وهم الأصحاب، فلذلك ما بالك بغيرهم. فعلى الإنسان أن يراعي في ألفاظه. وهناك دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن أشياء أحل الله جل وعلا فيها البركة، إما أمكنة وإما أزمنة وإما مخلوقات آدمية. فمثلا من الأمكنة البيت الحرام الذي باركه الله جل وعلا، والمسجد الأقصى الذي بارك حوله كما قال: الذي باركنا حوله. ومعنى أن تكون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير ولزومه دائم لها. فحينما نقول المسجد المبارك، مسجد بيت الله الحرام، مكة المباركة، مكة المكرمة المباركة، هذه البركة التي جعلها الله تعالى في هذا المكان هو كثرة الخير ولزوم الخير فيها على الدوام. لكن هذا الخير واللزوم هو معنوي لا حسي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ما هو إنسان يقول والله مثلا مكة مباركة أو الكعبة مباركة فيتجه إلى حجرها فيظن أن ذلك الحجر يمنح بركة، أو يأتي إلى تراب مكة فيحمله معه إلى بلد من البلدان يظن أنه سوف يبارك له، يعني يعطيه الخير ويجعل الخير عنده ملازما وثابتا عليه. ولنضرب مثال قريب يوضح مثل هذا الأمر. مثلا غار حراء أو غار ثور، هذه من الأماكن التي يتوجه إليها بعض الزوار للأسف ويتجهون إليها ويظنون أن هذه الأماكن مباركة بذاتها وهي ليس فيها شيء، لا، هي مجرد جبل ومجرد مغارة لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفع ولا تضر. بل حتى نعرف أن البركة معنوية بالنص، الآن الحجر الأسود مبارك أم غير مبارك؟ هو مبارك، حجر أنزل الله تعالى من الجنة وهو مبارك، ومع ذلك من من من من المشروع أن يقبله المسلم. لكن هذه البركة ليست حسية في ذاته، يعني بمعنى أني إذا لمست الحجر الأسود أو قبلته انتقلت بركة من هذا الحجر فيا بحيث تدوم فيا صحة أو يفتح لي باب رزق، هذا لا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما قبل الحجر الأسود قال: ما إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، في ذاتك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الآن أنا أتوجه إلى الحجر الأسود، التشريع الموجود عندي هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر فقبلته كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أستلمه بيدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه فأستلمه كما استلمه، أو الركن اليماني أستلمه ولا أقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وأنا أستلمه كما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذات الحجر لا، ما في شيء. كل أحجار الكعبة هذه الآن الموجودة المشرفة في قلوبنا التي جعل الله تعالى لها قيمة في قلوبنا وقيمة في قلوبنا، هل تتوقعون؟ كلكم تعلمون يقينا أن هذه الأحجار ليست الأحجار التي في عهد إبراهيم وليست الأحجار التي في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها تغيرت، وقعت الكعبة وبنيت وآخرها في عهد خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بنيت الكعبة، هذا قريب حنا شهدناه ورأيناه بأعيننا، بنيت الكعبة من جديد وجلب لها حجارة معينة وخشب معين وجدد بناؤها، هذا في عهد قريب يعني من 20 سنة وجاي. فهذه الأحجار أحجار عادية، أختها أخت الحجر الذي انتقل، هذه حجر شاء الله تعالى أن يبنى به الكعبة، وذاك الحجر الذي بجنبه وقص منه شاء الله تعالى أن يبنى به بيت آدمي، فهي ليست فيها بركة. فحينما ترى بعض الناس يأتي إلى إلى إلى الكعبة ويتمسح فيها، هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع أبدا، لأنها حجار لا تضر ولا تنفع. فالبركة الآن في المكان هو في مكة، ولذلك بركة مكة بدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الآن وصف، فجاء الدعاء: ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني هذا المكان لا ينقطع، لا ينقطع، لا توجد فيه وحشة، وارزقهم من الثمرات. فيجلب إليها الرزق هذا المكان من دعوة إبراهيم إلى يومك إلى قيام الساعة. فالبركة الآن معنوية، البركة معنوية، ولا مكة مليانة فقراء؟ أحد يقول مكة ما فيها فقراء؟ مليانة فقراء مكة، مثل سائر البلدان، لكن تجد أن الفقير بالجملة في مكة أقل عوزا من الفقراء في غير مكة، يجد لقمته ويجد كساءه ويجد، بخلاف بلدان أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. اللهم بارك لنا في صاعنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدنا. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما جاء دعا لأهل مكة باللحم والماء، لما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد صاد صيدا فأكله، فدعا لهم بالبركة في رزقهم. فكل نبي عليهم أفضل الصلاة والتسليم نظر إلى البيئة، فالمدينة بيئة زراعية، فيها حب وفيها تمر وفيها ثمر، فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة بالصاع والمكيال. والخليل عليه الصلاة والسلام قال وبواد غير ذي زرع، هو يعلم أن واد غير ذي زرع، فدعا بالبركة باللحم والماء الذي حصل في هذا البلد المبارك الذي لم ينقطع عنه الماء ولا ينقطع إلى قيام الساعة. فالبركة المقصود بركة معنوية، ليست بركة حسية، ليست بركة حسية بحيث والله أنا آخذ من تراب مكة وأحثو علي وأطيب من أشفى من مرض أو أعافى في بدني لا أسقم، هذا لا، ولا يمكن أن يبادر. طبعا قد يقول الإنسان لما تقول هذا الكلام؟ أنا أقول لك لما أقول هذا الكلام، تجد بعض للأسف الزوار انظر إليهم في المسجد الحرام، يأتيك إلى عمود من العمدان فيضم العمود، تجد بعض النساء خصوصا تأتي وتضم. يمكن بعض الأخوان ما يذكرون، لكن الذي يعرف مكة كلنا نعرف العمود الوردي الذي كان تحت المئذنة الثانية، ليست المئذنة الرئيسية، كانوا يظنون أن المرأة إذا ضمته تحبل، المرأة العقيم، فتجد المرأة، وكان رجال الحسبة جزاهم الله خيرا يقفون عند مثل هذه الأماكن يمنعون منه. لما تجد الناس يجون يتمسحون بمقام إبراهيم، وش في مقام إبراهيم؟ أصلا هذا قزاز، قزاز وزجاج وضعته الدولة حماية للحجر، الحجر جوا، يعني أنت أصلا حتى مقام إبراهيم لم تمسه، تمس ماذا؟ تمس الشمعدان الذي وضع عليه، وتمس الزجاج الذي وضع عليه، باب الكعبة يأتي الناس ويتمسحون به، بكرة يتغير باب الكعبة. لا، ليس فيه أي قيمة حسية، إنما البركة في مكة بركة معنوية. طيب، الآن هذا الرجل لما يذهب إلى المكان هذا الذي وضعت فيه البركة المعنوية فيطلب منه بركة حسية، هنا تفصيل. فإن ظن أن هذا العمود الذي يضمه أو تضمه المرأة في المسجد الحرام، أو تجد بعض الناس إذا جاء يطلع من المسجد الحرام مع خرقة وجلس يمسح بيبان الحرم ويضعها في جيبه، أو يمسح جدران الكعبة ويضعها في جيبه حتى إذا وصل إلى أهله نقعها في ماء فصبه فشربه أو ما شابه ذلك، إن اعتقد أن هذا العمود أو ذاك الباب أو ذاك الحجر أنه ينفع ويضر بذاته، فأظن أن هذا عند كل العقلاء أنه شرك، لا يماري في هذا أحد، لأنه اعتقد النفع والضر من غير الله جل وعلا، اعتقد النفع والضر من غير الله جل وعلا، فهذا شرك. الثاني، بعض الناس يقول أنا أعرف أنه هو لا يضر ولا ينفع، طيب لما تتمسح به؟ لما؟ ليش؟ لأي شيء أنت تتمسح بهذا وأنت تقول أنا أعلم أنه لا يضر ولا ينفع؟ يقول الأرواح الطيبة تدور حوله فتحل عليه بركة هذه الأرواح الطيبة فتنتقل إليه، وهذا أيضا مثل الأول، لأنه اعتقاد في غير الله جل وعلا. الثالث يقول لك أنا أعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ولكنه مبارك، مبارك لأن الله تعالى أنزل فيه بركة في هذا المكان، فأنا أجعله سبب لأن يتبارك فيه. فهنا نقول أنت وضعت سبب غير مشروع فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. الأول كله شرك أكبر والعياذ بالله مخرج من الملة كفر، لكن هذا شرك أصغر، شرك أصغر. فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. نوضح الصورة بأمثلة أخرى. مثلا من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر سيدي عليه الصلاة والسلام ليس فيه أي ميزة أي عن باقي القبور إلا جسده الشريف الموضوع فيه عليه الصلاة والسلام، أما التراب الذي عليه والذي حوله مثله مثل باقي التراب الذي تدفن به قبور المسلمين. فأي بركة في الحديد الموجود أو السياج الموجود على قبره عليه الصلاة والسلام؟ حديد، وش فيه جديد؟ أو على البقيع الذي دفن فيه الأصحاب أو على شهداء أحد، ما البركة في مثل هذا؟ هم يقول لك أنا أعلم، لكن البركة بهذه الأرواح الطيبة. فهنا نقول هذا شرك أكبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث معنا قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، تجد رجال الحسبة يتعبون في دفع أهل الباطل الذين يريدون أن يصلوا إلى قبر سيدي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل ما يسمى بالبركة والعياذ بالله. أما محافل غير هذه المناطق وهذه البلاد المباركة التي تحكم بالشريعة في مثل هذه الأمور، حدث ولا ولا ولا عجب عن صور الشرك والعياذ بالله. تجدها في الفضائيات حينما يتجهون إلى قبر الحسين، ما يسمى في كربلاء أو في النجف أو ما شابه، ترى من الصور التي تغيظ قلب المؤمن غيرة لله جل وعلا. كيف أن هذه الأنفس تتوجه إلى غير الله جل وعلا وتعبد هذا المدفون كائنا من كان، تعبده من غير الله جل وعلا، تستغيث به وترجوه وتدعوه وتطلبه، يأتون بالكسيح على العربات من أجل فقط أن يتمسح بهذا الحديد الموجود على ذلك القبر. لو كان ذلك الرجل الصالح المدفون حي لما استطاع أن ينفع ويضر هذا الكسيح، فكيف به وهو ميت؟ فكيف به وهو ميت؟ هذه قضايا يجب يا إخواني أن نهتم بها، وإن لم نمارس صورها وإلاها الحمد لله في مثل هذه البلاد، إلا أن الإعلام يصور هذه الصور لأولادنا ويطرحها في عبر أفلام وعبر مسلسلات ولا يأتي لها نكير. يأتيك في الفيلم وفي المسلسل أن الرجل يذهب إلى قبر فلان من أجل يطلب منه البركة، من أجل أن يطلب منه البركة والعياذ بالله. هذا في الأمكنة، وهناك بركة في الأزمنة. مثلا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر رمضان هذا الشهر المبارك، لكن البركة في الزمن، معنى أن الخير والثواب في هذا الشهر على الدوام، تصوم نهاره وتقوم ليله فيحصل لك كثرة الأجر، فأنت في هذا الشهر في خراف من الحسنات، في خراف من الحسنات في شهر رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم إياه. فأنت تحفز نفسك على على على فعل الخيرات وعلى الحسنات، فكان مثل أيام عشر ذي الحجة، لأن العمل الصالح فيها لا يعدله شيء. والله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات والله تعالى أقسم والفجر وليال عشر، ليلة القدر من الليالي المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه البركة في الزمان لأن الأجر يكثر ويثبت ويدوم فيها. وهناك أشخاص أنزل الله تعالى البركة في ذواتهم، في ذواتهم، وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالبركة في ذواتهم، البركة في أبدانهم، البركة في فضل وضوئهم، في طهورهم، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالبركة في آدم، والبركة في إدريس، والبركة في نوح، والبركة في إبراهيم وموسى وعيسى وكافة الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إلا أن البركة بأشخاصهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم انتهت بموتهم، انتهت بموتهم خلاص. فلما ماتوا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فلا يجوز التماس البركة منهم خلاص، ما عاد في شيء. ولا حتى لو ثبت أو قيل أن هذا أثر من آثارهم لا يجوز التبرك به، انتهى. لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يتبركوا بآنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبركوا بنعله، ولم يتبركوا بأي أثر من آثاره عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت البركة بذاته عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتقاتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتقاتلون على نخامته عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك كان مشروع ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه. فمثلا بصاقه عليه الصلاة والسلام كان بركة، لأن الله تعالى أنزل فيه البركة. وكلكم تعرفون حديث علي رضي الله تعالى عنه في لما في الحديث الذي شرحناه في في فيما قبل، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال لا أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. ثم سأل عن علي رضي الله عنه فقيل إنه يشتكي عينيه رمد، فدعي في جيء به علي رضي الله تعالى عنه. فلما جيء به رضي الله تعالى عنه بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ عليه الصلاة والسلام، فبرئ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه البركة في ذاته عليه الصلاة والسلام انتهت بموته. ولا توجد بركة في أي شخص غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، لا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي ولا في آل بيته عليه الصلاة والسلام ولا في أصحابه كافة ولا في أزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهم خلق كالخلق، وإنما البركة في أعمالهم، البركة في أعمالهم. كما قال الصحابي يا أبي بكر ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فهذه البركة بأعمالهم وليست البركة بذواتهم، فكانوا مباركين بأعمالهم، أعمالهم الصالحة كانت على الدوام وكانت على طول الزمان، فكانت البركة بأعمالهم رضوان الله تعالى عليهم لا بذواتهم رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا ما أردت إيضاحه في حول البركة. ولذلك أيضا كل مسلم فيه قدر من البركة بقدر ما فيه من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فالمسلم مبارك، المسلم مبارك، وهذه البركة بقدر ما تتقرب إلى الله جل وعلا. فكلما تقربت إلى الله جل وعلا كلما كثرت بركتك، وكلما قلت طاعتك لله جل وعلا كلما قلت بركتك. أنا أعطيك على هذا مثلا مثال تتصوره. لما تسمع أن إنسان يختم كل يوم، يقرأ القرآن كل يوم كان هذا في تبادر أذهاننا نحن المقصرين شيء عجيب، شلون كل يوم يقرأ القرآن؟ يعني ثلاث مقبول، يقرأ 10 أجزاء في اليوم ويجاهد نفسه ويجلس عليها حتى يختم، لكن يختم كل يوم، كيف يكون هذا؟ طيب لما تسمع بالسند الصحيح المتصل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في رمضان يختم كل يوم ختمتين، كل يوم، يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى بالسند الصحيح يقول نافست الإمام الشافعي في ذلك فلم أستطع أن أصل إلى ما وصل إليه، كل ما وصلت إليه أني استطعت أن أصل إلى 59 ختمة في رمضان، 59 ختمة. لما تقرأ من سير السلف لما حضرته الوفاة فيقول لابنته لا تبكي علي، فوالله إن أباك قد ختم في هذا المكان 4000 ختمة. لما تقرأ بالسند الصحيح المتصل أن عثمان رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن عمر في تفسير قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وكان يقسم أنه عثمان كان يقوم القرآن بليلة بركعة، يقول عثمان يقرأ القرآن بركعة، يبدأ من بعد صلاة العشاء وليل الشتاء طويل إلى أن يختم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه بركة، بركة الطاعة، استطاع أن يستثمر. لما تسمع عن أحوال أولئك الناس كيف يصنعون في أعمالهم وكيف يقضون وقتهم، لما تقرأ في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز تعجب كيف يقضي كل هذه الأعمال في يوم، كيف يقضي كل هذه الأعمال في يوم. النبي صلى الله عليه وسلم له عند النوم 40 سنة، 40 سنة عند النوم، هذا فقط عند النوم. يقول أبو عبد الله العكبري أحصيت للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة عند نومه وأنا أعمل بها، 40 سنة. طبعا لما نقول 40 سنة لا تتوقع أن والله كل سنة تأخذ منك ساعة، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا، هذه سنة. لما يقرأ المعوذتين والإخلاص وينفث بهما على جسده الشريف وأنت تتأسى به عليه الصلاة والسلام، هذه سنة. لما تقرأ آية الكرسي هذه سنة. لما تقرأ آخر البقرة هذه سنة. لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم التنزيل سنة. لما يقرأ تبارك الذي نزل، تبارك الذي بيده الملك سنة. لما يبات على طهارة سنة. لما يبات على جنبه الأيمن سنة. لما يضع يده اليمنى تحت رأسه هذه سنة، 40. وكان ينفث فراشه قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام، أحسن، فهذه سنة. فأنا أقول لك لما تحس أنت وتستشعر قربك منه عليه الصلاة والسلام تحصل لك البركة الحقيقية بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، ليس بالدعوة. المشكلة أن من يدعي، بعض من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبه فيما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام، وهنا الإشكالية. يبحث عن آثاره عليه الصلاة والسلام، يبحث عن مواطئ أقدامه عليه الصلاة والسلام، يبحث عن مبيته في مكان معين أو في بقعة معينة. يا أخي البركة موجودة عندك، لما تبحث عنها فيما لم يجعل الله تعالى فيه بركة؟ البركة موجودة بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، سوف تجد البركة في التأسي به عليه الصلاة والسلام أكثر مما تدعيه من البركة فيما لا بركة فيه، لا في مساجد لم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في بقع لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تحيى من بعده، ولم يسعى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إلى أن يقوموا فيها فتقوم أنت فيها وهم لم يقوموا. هل تسبقهم إلى شيء لم يسبقوك إليه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لما تؤمن تصدق تلتزم شيء لم يلتزموا به رضوان الله تعالى عليهم؟ أنت أفقه منهم أم عندك من العلم ما لم يأتك ما لم يأتهم؟ ما الذي يجعلك أن تسبقهم وأنت الذي تأخذ كل الأحاديث عن طريقهم رضوان الله تعالى عليهم؟ هل أوتيت عقلاً لم يؤتوا إياه؟ أو أوتيت فهماً لم يفهموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الفرقة الناجية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وسادات هذه الأمة يقولون لك، ليس الإمام مالك: لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح عليه أولها. ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. والسنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما على التفصيل الذي ذكرت لك قبل قليل فهو مخطئ، فقد يكون خطأ والعياذ بالله يخرجه من دائرة الإسلام في صورتين، وقد يكون خطأه في شرك أصغر وهو أمر خطير، فعليه أن يحذر من ذلك حتى لا يقع في المحذور. ولذلك كان المشركون والعياذ بالله يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى آلهة مزعومة، إما صنم وإما وثن وإما قبر وإما شجر والعياذ بالله، فيأتون إلى ذلك المكان فيحثون على أنفسهم من التراب ويتمسحون بتلك الأحجار أو يلتفون حول تلك الأشجار لينالوا كما يزعمون منها البركة، ولا بركة فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك تحقيق المقام أن التبرك بالشجر أو الحجر أو القبر أو بقاع مختلفة قد يكون كما ذكرت لك شركاً أصغر أو يكون شركاً أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الله عز وجل لما ذكر في سورة النجم وابتدأ بالقسم العظيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى وما ينطق عن الهوى، الآيات، ثم قال بعدها في الاستفهام المتعاقب بالفاء: أفرأيتم اللات والعزى. فهمزة الاستفهام إذا جاء بعدها الفاء فيكون بينها وبين الفاء جملة دالة عليها السياق، فإن هذه الآلهة المزعومة فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كلها منقوضة، لا تملك ضرا ولا تملك ضرا، لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، وإنما مردها البوار على من يتقرب إليها. فاللات هي صخرة بيضاء منقوشة عليها، وهي بيت كان في الطائف وما هدمت إلا بعدما أسلمت ثقيف، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وكسرها وحرقها بالنار رضي الله تعالى عنه، وكان عليها بيت ولها سدنة وخدم. فالمقصود أنها صخرة عظيمة. وقيل أن اللات بالقراءة الأخرى: أفرأيتم اللات الذي يلت العجين، وهو السويق للحجاج، كان يلت يعجن العجين للحجاج ويطعمه إياه عند صخرة، فلما مات عظم ذلك المكان وتقربوا إليه واتخذوه والعياذ بالله إلها من دون الله. والعزى شجرة أيضا كانت بين مكة والطائف، وهي شجرة يعني على ثلاث سمرات من شجر السمر، وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الموضع. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، ثم قطع هذه الشجرات الثلاث وقتل من قتل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع رضي الله تعالى عنه ورآه السندنة والناس الذين عند ذلك المقام فروا إلى الجبال خائفين من خالد رضي الله تعالى عنه، فخرجت إليه امرأة ناشرة شعرها و عريانة وهي الكاهنة التي تخدم ذلك المكان، وكانت لها علاقات بالجن وتدعي أنها تجلب النفع وتدفع الضر، فتقدم إليها خالد رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه فقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك العزى. والمقصود أن تلك العزى ليست هي بذات تلك المرأة، وإنما هي التي تحرك ذلك المكان، هي التي تحرك ذلك المكان باستعانتها بالجن، فإذا هلكت جاء غيرها يخلفها في مكانها. فالمقصود أن الكاهن هو الذي يحرك ذلك المكان، مثل القائم الذي يقوم على قبر من القبور المزعومة ويكون هو السادن له وهو الذي يحركه، فيأتي المسكين الضعيف فيأتي إليه فيقول أطلب من سيدي فلان أن يشفيني أو يرزقني الولد أو يقضي حاجتي والعياذ بالله. وهذا السادن الخبيث الذي على القبر نوعان، إما أن يكون فقط يقول سوف أدعو لك ويأكل أموال الناس بالباطل وهو خبيث مجرم، وإما يكون والعياذ بالله ممن له علاقة بالجن ثم يحرك بعض الأمور عن طريق الجن فيظن ذلك أنه يجلب له نفعا أو يدفع له ضرا، فكل أولئك من الطواغيت الأخباث الذي يجب أن تطهر الأرض منهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله جل وعلا ومنات الثالثة الأخرى، وقوله جل وعلا ومنات الثالثة الأخرى من باب، والأخرى يعني الوضيعة الحقيرة، ومنات أيضا كانت صخرة سميت منات لكثرة ما يمن عليها من الدماء، يذبحون عندها الدماء فكانت تمتلئ من دماء الذبح الذي يتقرب به إليها والعياذ بالله. والمقصود أن كل ما يفعله المشركون عند هذه الثلاث، عند اللات والعزى ومنات وغيرها من ذلك، كله للأسف والعياذ بالله وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في أمته تحقيقا لقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. فوقع مثل هذا الأمر في بلاد المسلمين، ولا ينكره إلا مكابر، لا ينكره إلا مكابر. وأنت يا أخي حينما تبين الحق وتقوم به في ظل الهجمة اليوم على التوحيد وعلى دعوة التوحيد، الهجمة التي يتولى كبرها الإعلام الفاسد الموجه من دول لا تريد للإسلام أن تقوم له قائمة، هذا التوجيه في أنك حينما تبين حقيقة فعل بعض الجهال من المسلمين حينما يتوجهون إلى القبور ويتوجهون إلى السدنة ويتوجهون إلى ما يسمون بالأولياء، كل هذا والعياذ بالله من الضلال المبين، وأنت واجبك أن تبينه، والحق لا بد من الصبر عليه. فإن الله تعالى قد قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوف تتهم بالتكفير وتتهم بالإرهاب وتتهم بالإقصائية وتتهم بالطائفية وتتهم وتتهم وتتهم، وهذا ليس من بدع من الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتهمه كفار قريش بكل شيء، ومن قبله الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم كانوا يستخفون بأنبيائهم عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم، وكان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم يصبرون على الأذى، يصبرون على الأذى، يصبرون على الأذى الذي ينالهم. فأنت واجبك أولاً أن تثبت على الحق الذي هداك الله إليه وتسأل الله الثبات عليه، فالله تعالى هو الذي امتن عليك بهذا التوحيد، الله تعالى هو الذي امتن عليك فجعل توجهك له وحده لا شريك له، الله تعالى هو الذي هداك وهو الذي يسر لك الهدى، والله تعالى هو الذي جعل لك من هذا الخير ما حرم منه كثير من الناس، فواجبي وواجبك أن نحمد الله تعالى على هذه النعمة. أعظم نعمة نشكر الله تعالى عليها نعمة التوحيد له جل وعلا. أنت حينما تقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يجب أن تستشعر أن أعظم الزوال الذي تخافه هو الإسلام، هو الإسلام. لأنك ما تدري ما الله تعالى قد يقدره عليك من الزيغ أو تعجب بنفسك، فأنت حينما تدعو بهذا الدعاء استشعر نعمة الإسلام، فتخاف أن تزول منك. إذا كان الله يقول فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها، فأنت لابد أن تستشعر وأن تدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أن أعظم نعمة أنعم الله تعالى عليك بها الإسلام. الإسلام مستهدف يا أخواني في هذا الزمان. وحينما أقول الإسلام، الإسلام في ظل لغة الإعلام، الإسلام الحقيقي، ليس الإسلام المهجن الذي يريدونه ولا المعدل وراثيا كما يريدونه، لا، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخواني محارب، محارب، محارب، محارب بكل ما يعني ما تحمله كلمة محارب. الحرب الشعواء على هذا الدين ظاهرة، ظاهرة. أعظم ما نحارب ونقاوم به ثباتنا على هذا الدين، ثباتنا على هذا الدين، فخرك هذا الدين، عزك هذا الدين، شرفك هذا الدين. هذا التوحيد هو الشرف الذي تشرف به. هذه البلاد ما فتح الله تعالى عليها من الخيرات إلا بفضل الله ثم بفضل هذا الدين، وسيستمر هذا الخير فيها ما استمر في هذا الدين، وسوف يتناقص هذا الخير الذي فيها كلما تناقص هذا الدين فيها. واحفظوا كلامي، يزداد الخير في هذا البلد كلما ازداد التدين، وينقص الخير في هذا البلد كلما نقص التدين، وهذا في كل البلدان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأنت حينما تستشعر أن هذا الدين يكاد له، يكاد له، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نظرت كيف المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوك، يأسرك، يقتلوك، يخرجوك، كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ماذا بقي لك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو دينه. إما يثبت يؤسر ويقصى، وإما والعياذ بالله يقتل وهذا مستحيل، وإما أن يخرج من بلد إلى بلد آخر. وهذا الذي تراه اليوم في العالم، هذا الذي تراه اليوم في العالم. فأنت تغار على دينك. ما الذي أصنعه؟ تصنع كثير أنت، لا تقول ماذا أصنعه. يكفي أن ثباتك على الدين، ثباتك على الدين وتطبيقك لهذا الدين من أعظم ما يغيظ الأعداء، من أعظم ما يغيظ الأعداء. لما يصلي الفجر في هذا المسجد المبارك، ألام مثلاً صف ونصف إلى صفين، خلت تصير ستة، كيف يكون المنظر المهيب؟ ها، تخيل هذا المنظر المهيب لما يكون عدد المصلين في هذا المسجد ستة صفوف، هو شيء يؤلم. سواء في هذا المسجد أو المساجد الأخرى، لما ترى، لا أقول قلة، لكن تجد مجموعة من الجيران لا يصلون الفجر في الجماعة. هل استشعروا حقيقة هذه النعمة لهم فيها؟ هل استشعروها؟ الجواب لا، ما استشعروها. لكن هو استشعر نعمة الوظيفة، فعنده استعداد أن يستيقظ لوقت الوظيفة، لأنه استشعر نعمة الوظيفة، استشعرها، فلذلك يستيقظ الساعة 7 من أجل أنه يروح يبصم الآن مع البصمات أو التوقيع عشان يبصم الساعة 7:30، فاستشعر نعمة الوظيفة، فلذلك يستيقظ مباشرة من فراشه، لكن ما استشعر حقيقة نعمة هذا الدين الذي هو فيه فأنت باتك على هذا الأمر لما تسمع أن قناة من القنوات سوف تعرض في رمضان شهر الخير مسلسلا أو فيلما باسم أنه يحارب الغلو والإرهاب، ثم يدسون فيه كثير من السم في تشويه الإسلام والمسلمين. ما موقفك؟ قناة توجد في البيوت، الموقف المقاطعة، طهر بيتك، قاطع، لا تشاهدها. الله عز وجل يقول في التحذير من الجلوس مع أهل الفتن ومع أهل الأهواء، حذرنا الله تعالى فيها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تجلس. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما يجوز لك تجلس في مجلس يستهزأ به في ديننا. كيف وأن تتابع أو تسمح في بيتك أن يتابع مسلسل ينال فيه من دينك؟ لا. في الباب الذي بعد هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا بالبوالة مكان، قال: فيه وثن يعبد أو عيد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. طيب، انظر إلى إلى إلى المشاركة في الصفة، آسف، المشاركة في الصورة ليس في الصفة، في الصورة. الآن هو نذر أن يذبح لله إبل ببوانة مكان، بالأبوانة هذا المكان معين، زي مثلا الآن لما تنذر أنت أن تذبح مثلا في الجعرانة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل: ما الغاية؟ هل فيها وثن يعبد أو عيد اعتاد الناس مكان أو وثن يأتيه الناس؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. طيب ليش؟ أنا نذرت لله، لا علاقة لي لا بوثن ولا بعيد ولا بأي من أمور الجاهلية. المشاركة في الصورة، لما يكون فيها وثن وتأتي أنت بالإبل وتريد أن تذبحه في ذلك المكان ولو كان لله، ويأتي ذلك المشرك يريد أن يذبح إبلا لذلك الوثن، المشاهد شو يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: كلكم تذبحون للصنم. ما يقول إنك تذبح لله، لأن القصد الذي في قلبك لا يشاهده، ولذلك قال الله عز وجل عن مسجد الضرار: ولا تقم فيه أبدا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فقال الله عز وجل بعدها: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب ليش؟ أنا جاي أصلي لله. لا، الصورة واحدة، ركوعك وسجودك وقيامك، أنت الموحد وذاك المنافق زي بعض. فالذي يشاهدك يقول: والله هذا جاي المسجد الضرار، الذي وصلا وضع هذا المسجد من أجل المكيدة للإسلام ومنافسة مسجد قباء. قال: لا تقم فيها أبدا. لكن انظر إلى الشريعة، إذا اختلفت الصورة تجوز الصلاة في الكنيسة، صح ولا لا؟ الصلاة في الكنيسة تجوز. صلى عمر رضي الله تعالى عنه وصلى الأصحاب في كنائس أخرى. لماذا؟ لأن الصلاة في الكنيسة صورة مختلفة، لنا ركوعنا وسجودنا وقيامنا، لكن النصارى لا يصلون الصلاة التي نصليها، فالصورة مختلفة. فلما تصلي ويصلي هو في كنيسته، صلاتك تختلف عن صلاتك، يعلم أنك مسلم وذاك إيش؟ نصراني، لكن حينما تذبح في مكان يعبد فيه غير الله الذبح واحد، صورة واحدة. مثلها الآن المسلسل، تقول والله أنا بشوف أشاهد فقط من باب الفضول. لا، أنت لا تأمن الشبهة أن تقع في قلبك، لا تأمن الشبهة أن تقع في قلبك. والشبه خطافة، الشبه خطافة. لا تعرض دينك، دينك لا تعرضه لماذا؟ للخطر والتلف. لا، احفظ دينك، خليك بعيد. لا، لا تعرض دينك للفتنة أبدا، خليك في عافية وسلامة. لا تعرض دينك، لا تجعل دينك غرضا للمصائد والمهلكات. لا، وإنما اجعل دينك دائما في حماية وأمن. رأيت عينك لو خرجت في يوم عاصف غبار شديد، كيف تصنع بعينيك؟ كيف تصنع بأنفك؟ مباشرة تصنع هكذا، صح؟ تحمي عينيك وتحمي أنفك من هذا الغبار ومن ذلك الأثر الذي جاء به الريح العاصف. كذلك دينك لا تجعله غرضا. غرضا ما معنى؟ تجعله مثلا مكان و الناس يصوبون عليه، يصيبون ولا ما يصيبون. لا تجعل دينك غرضا، لا، اجعل دينك في منأى بعيد، في سلامة وعافية. لا تجعله، احذر على دينك، احذر على دينك. لا يمكن أن نقاوم هذا الطغيان العالمي في وجه الإسلام إلا بثباتنا عليه. هذا الآن الممكن الذي بأيدينا، وليكن شعارك شعار الذي آتاه الله رشده، فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وش نعمته الذي أنعم عليه؟ الإسلام، وعلى والدي بالإسلام، وأن أعمل صالحا ترضاه. لا يثبتك إلا العمل الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. الآخر ماذا قال؟ أُفٍّ لكما أتعدان أني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. انظر إلى الكبر والغطرسة، رفض الحق. فأنت احذر أن تجعل دينك غرضاً، حافظ على دينك. الخلاصة أن هذا الدين يكاد له، كما كيد لسيدي عليه الصلاة والسلام ألم يكاد لدينه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله حافظ دينه، مع أن الله تعالى ناصر أولياءه، لكن لحكمة جل وعلا يبتلين ويختبرون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. احذر بعد ما جاءتهم البينات، جاءتك البينات تمسك بها. نسأل الله الثبات لنا ولكم على الحق، وأن يزيدنا وإياكم من فضله. ثم ساق رحمه الله تعالى في الباب حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، وهو هذا الحديث حديث صحيح عظيم، والذي نعيد قراءته حتى يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتهم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث العظيم فيها أن المشركين كانت لهم سدرة، لهم فيها اعتقاد، شجرة كبيرة يعتقدونها، وهذا الاعتقاد يشمل ثلاثة أشياء: أولاً يعظمون هذه الشجرة، الثاني يعكفون عندها، يطلون المكث واللبث عندها، والثالث ينوطون، يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة. لماذا؟ يرجون انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح فيصبح السلاح فتاك وقوي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم راوا إلى هذا المشهد، ولذلك قال الراوي حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر، وهذه حط تحتها أكثر من خط، وفيها لفتة تربوية مفادها أن حديث العهد بتوبة يجب أن ينأى بنفسه عن ذلك الذنب الذي تاب عنه، وهو ما يسمى بتجفيف المنابع. جفف منابع ذلك الذنب الذي يوصلك إلى الذنب مرة أخرى. فمثلا إنسان كان يتعاطى المخدرات ثم تاب، من الغلط أن يجلس في مجلس يكثر فيه التدخين، تمام، أو مجلس يكثر فيه الحكايات عن المخدرات، مو بيتعاطون الحكايات، لأنه حديث عهد بماذا؟ بهذا الذنب. فيجب عليه أن ينأى بنفسه حتى تتطهر نفسه من ذلك المنكر الذي تاب منه. هذا الصحابي يقول حدثاء عهد بكفر، الكفار عظموا هذه الشجرة، عكفوا عندها، علقوا أسلحتهم اعتقاداً أن البركة تنتقل من هذه الشجرة إلى هذا السلاح، وهم مقبلين على حرب، فأرادوا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شوف لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونعكف عندها حتى إذا قبلنا نقاتل قوم. قال الله أكبر، فيه جواز التعجب حينما جواز التكبير عند التعجب، جواز التكبير. قلتم الذي بنفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن مثل هذا الأمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم إله، لأنهم صرفوا إليه البركة التي لا تكون إلا من الله جل وعلا، وظنوا التأثير الحقيقي فيها، فقال قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن الطرق، إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.